بارك الله فيكم. إذا كان الفرقة بين الأبناء يسبب هذا سماحة الشيخ، فما بالكم إذا ابتعدت المرأة عن بيتها وتركت أطفالها للخدم أو ما أشبه ذلك؟ لا شك أن هذا يضر كثيرا، ويجعل الولد ينشأ نشأة فيها نظر، ولا سيما إذا كانت الخادمة ليست ذات دين، فإن الأولاد ينشأوا نشأة غير دينية وعليهم خطر من ذلك. فمن الأهم أن تولى الأم تربية الأولاد التربية الإسلامية، وأن تعطف عليهم وتحن عليهم وتواسيهم وتنظر في حاجاتهم وشؤونهم، وتقدم ذلك على وظيفة. ما دام الزوج يقوم بحالها وحاجاتها فلا حاجة إلى الوظيفة. قيامها بأولادها وتربية أولادها والإحسان إليهم وتوجيههم إلى الخير أهم وأهم وأهم من الوظائف التي تدر مالا ليست في حاجة إليه ولا في ضرورة إليه. والله المستعان. الله المستعان.